سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء. إن كنتم مؤمنين. باطنه فيه

والله ذو الفضل العظيم.